السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم الذين أتوا ليشاركونا هذه الدورة في عامها الثامن، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مسعاهم في ميزان حسناتهم، وأن يزيدهم من فضله العظيم، وأن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ثم إننا نواصل دروسنا السابقة في هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد ذكرنا في الدورة السابقة أن هذا الكتاب كتاب مختصر، واعتنى به مؤلفه في كتابة الراجح من أقوال أهل العلم عنده رحمه الله، وهو من العلماء الكبار ومن أئمة الدين، وتتلمذ عليه أئمة أعلام رحم الله الجميع. ووصلنا في الدورة السابقة إلى نهاية الأشياء النجسة، ووقفنا على باب صفة الوضوء، ونأخذ دروسنا فيه إن شاء الله على شكل فوائد مختصرة. فالفائدة الأولى من هذا الباب، باب صفة الوضوء، هو بيان عناية الإسلام وحرص الإسلام على الطهارة، طهارة الباطن وطهارة الظاهر. والوضوء سبب لطهارة الباطن وطهارة الظاهر، حيث أنه يعتني بغسل الأعضاء التي تكون مباشرة للأوساخ وربما النجاسات. وإذا أتقن المسلم والمسلمة الوضوء كان سبباً في خير عظيم يناله، ومن ذلك ما دل عليه الحديث الثابت: من توضأ رحمك الله وأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الحديث هذا دلالة على فضل الوضوء، وأنه سبب في طهارة المؤمن، طهارة الباطن وطهارة الظاهر. فينبغي الحرص على معرفته الشرعية وصفته الشرعية التي ثبتت بها نصوص الكتاب والسنة. والوضوء هو التعبد لله تبارك وتعالى بغسل الأعضاء على صفة مخصوصة، هذا تعريف الشرع، والأدلة عليه قائمة من الكتاب ومن السنة. الكتاب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أدلة كثيرة من السنة تدل على مشروعية الوضوء وعلى أهميته، وفيه فضل عظيم. وأعظم الفضل فيه أن الله عز وجل يحب المتطهرين والمتوضئ من المتطهرين، المتوضئ على الصفة الشرعية من المتطهرين، والله تبارك وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن فضله أنه امتثال لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الفضل الوارد فيه، وما أكثر الأحاديث التي تدل على الفضل فيه، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الحديث وإذا غسل يديه وإذا غسل رجليه، كل ذلك دلالة على فضل الوضوء أنه سبب في تكفير الذنوب والخطايا. وقد ورد في الحديث أيضا الذي رواه الإمام مالك رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كامل الإيمان، الذي يحافظ على الطهارة دلالة على كمال إيمانه ويواظب عليها. والإسلام دين عظيم يحرص على طهارة الإنسان كما سبق معنا، وجاء والعرب لا يهتمون بالنظافة كثيرا. ومن ذلك ما ورد أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تقبع في بيت صغير سنة كاملة بثيابها وبدون اغتسال ولا تطيب ولا تغيير حال، فتمكث على هذه الحال سنة كاملة، ثم إذا انتهت جاءوا إليها بدابة، فإذا أتت هذه الدابة وتمسحت بها ماتت تلك الدابة من شدة ما لاقت من هذه المرأة من الوساخة والغدارة. فجاء الإسلام وبين حقوق الإنسان وبين النظافة الواجبة والطهارة الشرعية لينقذ الإنسان من هذه الجاهلية. ومن تلك الجاهلية بقاء هذه المرأة في هذا المكان تقبع فيه، لا تغتسل ولا تغير ثيابها ولا تتطيب ولا شيء من ذلك. وأمر الإسلام أيضاً بأن يتوضأ المسلم والمسلمة 5 مرات كل يوم وليلة، وهذا دلالة على النظافة. أمره أن يغتسل، أمره أن يزيل النجاسة ويصلي على مكان طاهر وفي ثوب طاهر وبدنه طاهر، إلى غير ذلك من الأمثلة والنصوص التي تدل على عظمة الإسلام. وحمى المرأة خاصة وبين حقوقها وكفل لها حريتها الشرعية، فبين حقوق المرأة المتوفى عنها والمرأة المطلقة والمرأة الأم والزوجة والأخت وغير ذلك من الحقوق، ونحمد الله عز وجل على ذلك. فينبغي للمسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن ينشروا محاسنه وفضائله بين الناس بقدر المستطاع، حتى يرغب الناس في هذا الدين العظيم الذي أمرنا الله عز وجل باتباعه ورضيه لنا دينا، والحمد لله. نسأل الله أن يمنحنا الفقه فيه. الفائدة الثانية بيان صفة الوضوء، وقد ذكر المؤلف رحمه الله، نريد من القارئ اسمعنا. نعم شيخنا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، ثم أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صفة الوضوء، الوضوء بالضم هو النظافة، وبالفتح هو ما يتوضأ به من الماء. وصفته كالتالي: أولاً أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فأولاً النية للحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية هي قصد العمل والعزم على فعله تقرباً إلى الله تعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي استحضار هذه المعاني، أن تتقرب، أن تنوي التقرب بعملك هذا، الوضوء أو الصلاة أو غيرهما، تنوي التقرب إلى الله تعالى بهذا العمل، بهذه العبادة، والمتابعة لنبيك صلى الله عليه وسلم في هديه العظيم. والوضوء هو من العبادات التي لا بد فيها من النية، وينوي كما ذكر المؤلف رحمه الله رفع الحدث، ورفع الحدث المقصود به الحدث الأصغر، لأن الحدث الأكبر إنما يرفع بالاغتسال، وأما الأصغر فهو يرفع بالوضوء. وقوله: أو الوضوء للصلاة، يعني استباحة الصلاة بهذا الوضوء الذي ينوي عمله. فاستباحة الصلاة من النية، وينوي حصول الأجر على ذلك. ومحل النية القلب، ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، لأن التلفظ بها بدعة، ويجب أن تستمر هذه النية طيلة فعل الوضوء، بحيث لا يقطع النية ويقصد شيئاً آخر بوضوئه، إما التنظف مثلاً أو التبرد، بل يجب عليه أن تكون نيته بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر أو استباحة الصلاة والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى حتى ينتهي من وضوئه. وكلما اهتم الإنسان بنيته وكانت النية أعظم، كلما كان الأجر أعظم، فينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه حتى يكون يأتي بالنية الصالحة التي أمرنا الله عز وجل بها. ثانياً من صفة الوضوء التسمية قبل أن يبدأ ويشرع في الوضوء، يسمي ولفظها بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل يقتصر على هذا اللفظ بسم الله لأنه هو الثابت. وقد ورد في الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث. وحكمها اختلف أهل العلم هل هي واجبة أو مستحبة. كثير من أهل العلم يرى الوجوب ويستدلون بهذا الحديث الذي ذكرناه قريبا، ويقولون كذلك محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والذين يقولون بأنها مستحبة وليست واجبة يقولون أن الصحابة الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، فدل ذلك على أن ذكرها ليس بواجب، والأحوط للإنسان أن لا يتركها، وإذا نسيها وتذكرها في أثناء الوضوء فيذكرها ويواصل ويستمر في وضوئه. وأما إن تركها جهلاً فإنه وأكمل وضوءه أو نسياناً فلا يؤمر بإعادة الوضوء. ثالثاً غسل الكفين، والمقصود بالكفين من أطراف الأصابع إلى المفصل، مفصل الكف. ودليل هذه أو هذا العضو، غسل هذا العضو، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ثبت بأنه غسل كفيه 3 مرات. وإذا قام من النوم فيشرع له أن يغسل كفيه خارج الإناء 3 مرات كما في الحديث الثابت. رابعاً المضمضة والاستنشاق، وهما من غسل الوجه، تدخل في الأمر بغسل الوجه. وأدلتها أدلة الوضوء، ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمضمض ويستنشق ولم يثبت أنه تركها. والسنة المبالغة فيها لغير الصائم، لحديث أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وتحريكه بقوة، هذه المضمضة، إدخال الماء وتحريكه في الفم بقوة. والاستنشاق هو اجتذاب الماء إلى الأنف، والانتثار هو دفع الماء من الأنف. وكيف تكون الصفة في المضمضة والاستنشاق؟ هل لهما بغرفة واحدة أو للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة؟ الأمر في ذلك واسع، ولكن الأكمل والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ويغترف مرة ثانية ويتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، وهكذا الثالثة. وهكذا الثالثة الأكمل ثلاث مرات، فيأخذ الماء في كفه ويدخل منه شيئا في الفم وشيئا في الأنف، ثم بعد ذلك ينتثر ويخرج الماء من فمه. خامسا غسل الوجه، ودليله الآية الكريمة وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه هو ما تحصل به المواجهة أمام الناس، وحدود كما عرفه الفقهاء من منابت الشعر الأصلية إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وإذا كانت في اللحية شعر فيكون الغسل للوجه إلى أسفل اللحية، ويخللها إن كانت كثيفة، ويغسلها إن كانت خفيفة، بحيث يصل الماء إلى أصل البشرة، لأنه لا يشق على الإنسان. سادساً غسل اليدين إلى المرفقين، ويبتدئ غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفقين، بحيث يدخل المرفق في المغسول، والمرفق هو الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل لحديث جابر رضي الله للآية الكريمة، ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ويخلل بين أصابعه، وتخليلها إدخال الأصابع بعضها مع بعض. سادساً أو سابعاً مسح الرأس، والمسح هو إمرار اليد المبللة بالماء على العضو، وهنا إمرار اليدين المبللة بالماء على الرأس من مقدمه إلى مؤخره الذي هو منابت الشعر الأصلية إلى منتهى الشعر، مرة واحدة ولا يزيد على ذلك. وصفته هو أن يأخذ ماء جديدا غير الماء الذي بقي من غسل يديه، ويمسح بهذا الماء على رأسه كاملا من المقدمة إلى المؤخرة، يعم جميع رأسه. والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. وهذه الصفة سنة في قضية الكفين، ولو مسح رأسه بكف واحدة وعمم رأسه أجزأ ذلك. ثامناً مسح الأذنين، وهما تبعاً للرأس، كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أو كما ورد في الصحيح في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مسح برأسه وأذنيه. فالأذنان من الرأس بنفس الماء الذي يزيد من مسح الرأس، إلا إذا نشفت نشف الماء ولم يوجد البلل شرع له أن يأخذ ماء جديدا ويمسح به أذنيه من الداخل والخارج، يدخل السبابتين أو السباحتين في خرق الأذن وصماخها، ويجعل الإبهام وراء أذنه فيمسح الأذنين من الداخل ومن الخارج، من الداخل بالسبابتين ومن الخارج بالإبهامين. وأما التجاويف الداخلية في الأذن فليست بواجبة ولا لازمة، ولكن إن مسحها فهو أكمل. تاسعا، غسل الرجلين. لفعل للآية الكريمة حيث ذكر أهل العلم أنها معطوفة على المغسولات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والحمد لله، للآية الكريمة قراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين، معطوفة على أيديكم، خلافاً للروافض. ومن الأحاديث التي تدل على غسل الرجلين فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله ويل للأعقاب من النار، دل ذلك على وجوب غسلها. وخالف في غسل الرجلين في الوضوء الروافض، والروافض مذهب رديء، مذهب منحرف في كثير من أصول الدين، ومن أصول الدين هذا الوضوء، فهم يخالفون أهل السنة. ومن جملة مخالفتهم أنهم يذهبون إلى مسح الرجلين في الوضوء ولا يغسلونها، ويستدلون بقراءة الجر في قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة ثابتة. ولكن تؤول على المسح على الخفين كما سيأتي معنا قراءة الجر في قوله تعالى وأرجلكم، تدل على مشروعية المسح على الخفين ولا تدل على مشروعية المسح، مسح الرجلين في الوضوء. قال بعد ذلك رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيه الحث على امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وفي مسألة الوضوء بصفة خاصة حيث أتى بقوله ثلاثا ثلاثا، هذا هو المشروع والأكمل. وسيأتي معنا الفائدة الثالثة بعد الوضوء. أيضاً نكمل في الفائدة الثانية، يشرع للمتوضئ من رجل وامرأة أن يذكر الذكر الوارد بعد الوضوء، ومنه قول أشهد أن لا إله إلا الله، وفيه رواية أيضاً وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الله، وفيه إضافة أيضاً رواية أخرى صحيحة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهناك أيضاً ذكر ثابت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فإذا أتى بهذا الذكر فإن فيه فضل عظيم، وينبغي للمسلم وكذا المسلمة أن يحرصوا عليه. الفائدة الثالثة بيان أن الواجب في الغسلات في الوضوء غسلة واحدة، والغسلة الواحدة معناها تعميم العضو بالماء حتى ولو تطلب منك أكثر من غرفة بشرط عدم الإسراف. تعميم العضو في الوضوء بالماء ولو تطلب منك أن تأخذ غرفة أخرى فتكمل بها العضو، كأن يكون الإنسان كبيرا أو يكون الماء قليلا، فإذا تطلب منك أنك ما تعم هذا العضو إلا بزيادة فتأتي بالزيادة وتأخذ الزيادة وتكون مرة تحسب مرة واحدة. وأما الثانية والثالثة فهما سنة، والأكمل في السنة ثلاثة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، وهذا دلل على الجواز والحمد لله، ولكن ينبغي للإنسان أن يحرص على الأفضل والأكمل والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً في كل أحيانه. ولو غسل مرة مثلاً، لو غسل وجهه ثلاث مرات وغسل يديه مرتين جاز ذلك. لا يشترط إذا ابتدأ بمرة واحدة أن يستمر على مرة واحدة، أو اثنتين أن يستمر على اثنتين، أو ثلاث على ثلاث، بل له أن يغسل العضو مرة والعضو الثاني مرتين أو العكس، وهذا من التيسير والتخفيف على الأمة. والمحذور ماذا؟ الزيادة على ثلاث، لأنه قد ثبت من زاد فقد أساء وتعدى وظلم في الحديث، وبسببه تحصل الزيادة، تحصل بسبب الزيادة الوسوسة، وهي مرض خطير على المتوضئ وعلى الطهارة عموما، ينبغي للإنسان أن يحترز من هذه الأمور. الفائدة الرابعة وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء بحيث تكون مرتبة، والدليل ما ورد في الآية حيث أدخل الممسوح بين ماذا؟ بين المغسولات، دل ذلك على وجوب الترتيب. وأيضاً الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا الترتيب، مما يدل على وجوب الترتيب. أما لو قدم الشمال على اليمين مثلاً وأتاك وسألك فلا تأمره بإعادة الوضوء، لا يؤمر بإعادة الوضوء. الفائدة الخامسة وجوب الموالاة في الغسل، غسل الأعضاء، ومعناها ألا يؤجل غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ومن ترك الموالاة بحيث ما غسل العضو حتى نشف الذي قبله بدون سبب، قد تكون مثلاً الرياح الشديدة تكون سبباً في نشاف العضو قبله، فإذا لم يكن هناك سبب وتأخر في غسل العضو الذي يليه حتى نشف الأول بدون عذر فعليه أن يعيد الوضوء، عليه إعادة الوضوء. ومن الأدلة على الموالاة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، والحديث متفق عليه. هذا ما يتيسر في صفة الوضوء، ونقتصر على هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.